مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا